إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نون والقلم وما يسطرون. وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة ياسمين الحصري ابنة عميد مدرسة قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم وتحياتي لمستمعيك وللمحطة المحببة لنفسي ولكل مسلم. من مؤلفات فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري كتاب وتعليق مختصر مع القرآن الكريم. مع القرآن الكريم كان قدم لي فضيلة العلامة فضيلة الشيخ الأزهر الإمام محمود شلتوت، وأذكر أنه قال الحقيقة يعني جملة أعتز بيها، قال عنه أنه قارئ مجيد يخشى الله في قراءته واتبع السلف الصالح في طريقتهم في قراءة كتاب الله، فلا يحيد عنها قيد أملة، وتملأ قراءته القلوب سكينة وأمنا واطمئنانا، وتفتح أمام أعين سامعيه سبل الهدى والرشاد. ولما قرأ كتاب مع القرآن الكريم قال هذا كتاب يحتاج إليه المسلمون الذين يحبون القرآن، وبيان طيب لما يجب مراعاته في قراءة القرآن الكريم، لأن كان الحقيقة هو بيكلم عن فضل تلاوة القرآن الكريم وعن عظم الأجر والمثوبة وفضل الاستماع للقرآن والحث على استذكاره والأداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم. كتاب أحكام القرآن الكريم. كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم هو عرف فيه القواعد من مخارج الحروف وصفاتها، وأيضا أحكام حروف القرآن وإتقان النطق وتحسين ألفاظه. وهذا الكتاب الحقيقة يعني بحس أنه كان أسلوبه ميسر، وكان يعني بيستشعر أن التجويد هو الإحكام والإتقان، وقسمه على منهجين، الأول اللي احنا ذكرناه والثاني كذلك. كتاب معالم الاهتداء في الوقف والابتداء. كان هذا يعرف القارئ المواطن التي يتحتم الوقف عليها والمواضع التي يحسن الوقف عندها والكلمات التي يحسن الابتداء بها أو يفتتح بها، وأكد العلماء على وجوب تعلم الوقف والابتداء لكل قارئ. كتابه الأشهر رحلاتي في الإسلام. عندما طاف الشيخ الحقيقة يعني في القارات الخمس، فكان قبل زيارته لأي بلدة من البلدان كان يقرأ عنها وعن دخول الإسلام فيها ويكتب نبذة، ثم بعد ذلك انطباعه لما رأى في هذه البلدان من عادات وتقاليد يعتز بها، ويعني وتأسيا بكتب التاريخ والسير عن رجال جالوا في الأقطار والأمصار والرحالة اللي الحقيقة اللي نشروا الثقافة الإسلامية في هذه البلدان. وهذا الحقيقة هذا الجهد المتواضع اللي هو قدمه يعتبر من أهم كتب الرحلات الإسلامية اللي يعني لقارئ للقرآن الكريم. ماذا يكتب قلم الحاجة ياسمين الحصري في هذه المواقف لفضيلة الشيخ الحصري؟ احترامه لقدر القرآن الكريم باختصار. القرآن كان له حياة، كان معنى يؤكده ويردده ويقول القرآن لي هو حياة، منهج وعمل وبركة. كان احترامه لمكانة القرآن وحفظه كان بس مش بيحترم البشر، ولكن أيضا بيحترم الشجر والحجر. فكان سبحان الله عند المكان اللي حفظ فيه القرآن في القرية، وعند الشجر اللي كان بيستظل بيها، وعند الإنارة اللي كانت موجودة في هذا الوقت، كان لا يمكن إطلاقا يأمر السواق لما يروح يزور أهله أو أسرته في القرية، كان يوقف السواق قبل المكان بكذا متر وينزل يترجل أمام هذا المكان جلالا واحتراما لهذا المكان عشان خاطر هذا المكان اللي حفظ فيه القرآن واللي كان بيتدارس فيه في هذا المكان وبنى في هذا المكان المسجد والمعهد الأزهري. سماحة فضيلة الشيخ الحصري والتي كانت معروفة عنه، صبره الجميل علي ودعائه المستمر أن يستخدمني الله وينفع بي. موقف لا تنساه الحاجة ياسمين ابنة الشيخ الحصري له. موقف لا أنساه إطلاقا. مع الحقيقة كان يوصي الجنيني أو المشرف على الحديقة أنه لا يجمع ثمار إطلاقا أي من ثمار الحديقة بتاعت الفيلا بتاعتنا قبل أن يصل لجارنا الأستاذ بطرس نصف هذه الثمار اللي كانت تكون يمكن فرع واحد بس مطل عليه. معاملة الشيخ الحصري لأسرته، التواضع الجم والسماحة والمحبة واللين والرفق. عندما طلبت والدته أن ترى أخته الحاجة أمينة وكان يوم ممطر في القرية وكان الحي عائد هو من معهده من طنطا وبزيه زي ما هو لابس كده الجبة والأفطان والأمة سبحان الله. وكان القرية في هذا العصر طبعا يعني لما يبقى يوم ممطر يعني الإنسان يتخيل مدى العناء، لكن مجرد ما سمع من والدته أنها تطلب أخته أمينة ذهب لها أخته أمينة على عجالة وكانت في آخر القرية وحمل أخته على كتفه واستحضرها لوالدته قال لها أمينة جت هي أمي إرضاء لوالدته. موقف لأحد محبي الشيخ الحصري، عندما كان في أحد زياراته لروسيا الاتحاد السوفيتي كان في هذا الوقت وكان في أحد التجمعات الكبيرة وهو يرتل القرآن عقب ترتيله أتى أحد المستمعين واجتاز الصفوف بشدة وبعنف ومسك برأس الوالد، وعندما أتى أحد المترجمين لترجمة اللغة الروسية فاكتشف أنه كان يريد أن يقبل لسانه اللي بيقرأ به القرآن. عندما يكتب قلم الحاجة ياسمين حصري عندما تسمع القرآن من أبيها، يعني أستحضر شخصيته وأستحضر مكانته وأشم رائحته الطيبة وطيبه اللي كان مميز به. معاملة الناس للشيخ الحصري وكيف كانت تراها ابنته؟ الاحترام والتواضع والود والرحمة. موقف في سفر مع فضيلة الشيخ الحصري، موقفي لما حجيت مع مجموعة من مشايخنا وأساتذتنا أعمامنا فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل فضيلة الشيخ عبد الباسط فضيلة الشيخ المنشاوي، وهذه الرحلة كانت الحقيقة يعني استشعرت فيها مدى التقارب مدى الاحترام مدى الود مدى يعني احترام كل واحد منهم للآخر وإجلاله وحفاظه، ويعني كان الحقيقة أدتني إحساس فعلا بقيمة هؤلاء القراء واحترامهم لبعضهم البعض. عالم كان يقرأ له فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، كانت له صداقة حميمة بين شيخينا فضيلة الإمام عبد الحليم محمود وفضيلة الشيخ العلامة الكبير محمد الغزالي، فكان الحقيقة أي مؤلفات لهم كانت مكتبتنا عامرة بها وكان يوصينا بقراءة كتبه. قلم الحاجة ياسمين ماذا يكتب عن أوليات الشيخ الحصري؟ أولا أول جمع صوتي للقرآن الكريم في العالم والمصحف المرتل بروايات متعددة، أول من قرأ في مكبرات الصوت في الحرمين الشريفين، أول من قرأ القرآن في الكونغرس الأمريكي، أول من قرأ القرآن في قاعة الملوك والرؤساء، أول من طاف العالم نشر القراءة الصحيحة في كل القارات. في النهاية ماذا يكتب قلم الحاجة ياسمين الحصري باختصار شديد بعبارة واحدة عن أبيها العلامة الكبير فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري في نهاية برنامج وحي القلم؟ أبي طبت حياً وميتا. الحاجة ياسمين الحصري ابنة عميد مدرسة قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وأنتم بخير. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج عده وقدمه لكم رضا عبد السلام.